الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد السيد السند. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الحسد. قصتنا اليوم يا كرام عن عاقبة الوزر والحرام. يروى أنه كان في قديم الزمان في مدينة بغداد أخوان ورثا عن أبيهما مالا كثيرا ورزقا رزقا وفيرا، فاقتسماه القسمة الشرعية، وكان للأول على الثاني أفضلية، إذ الأول ثمر حصته وماله فزاد ما يملك ونما غلاله، أما الثاني فقد أسرع في صرف ما في يديه فافتقر ولم يبق درهم لديه، وتبخرت أمواله على الشهوات المحرمة، وأوقع نفسه في الدروب المظلمة. وحاول أخوه نصحه وأرشاده ومد يد العون وإنجاده، لكن الفقير كان متكبرا متعجرفا متجبرا، ويرد الإحسان ظنا أنه شفقة وأنه شحاذ يحتاج إلى الصدقة. وسولت له نفسه الخبيثة إيذاء أخيه، فسعى بخطى حثيثة، وتظاهر الفقير بأنه تاب، فأتى أخاه وبكى عند الأعتاب، وطلب منه أن يقبل به خادما ليؤدب نفسه ويبقى له ملازما. فلم يشك الأخ الغني بالمطلب وقبل به، ففرح الفقير العقرب، وقرر الأخ الغني السفر، وأخذ معه الفقير المتظاهر بحسن السير، وحمالا لحمل الأثقال، وركبوا جميعا على ثلاثة بغال. وفي أثناء الطريق وصلوا إلى مضيق، وقربه كهف فيه عين ماء، فقال الفقير: لو نزلنا لنرتاح من العناء، ولتشرب الدواب وتأكل من الأعشاب. فوافق الأخ الغني ونزل، وجلس على باب الكهف تحت سفح الجبل، وأدخلت المتاع، ووضع الطعام على نطع من الأنطاع، وأخذ الفقير والحمال مجموعة البغال إلى حيث الماء للشرب والارتواء. وانتظر الأخ الغني أخاه إذ غاب طويلا، فقام ليراه، فإذا به قادم مع البغال، فسأله عن الحمال، فقال له: لقد نام في الجبل، ولقد تأخرت لسقي الدواب بعدة قلل لتستطيع المشي في الصحراء متحملة ندرة الماء. ولم يكد الأخ الغني يهم بالجلوس حتى فاجأه الفقير العبوس برميه بحجر ثقيل، فقال له: ماذا تفعل يا ناكر الجميل؟ فقال الفقير: أريد قتلك أيها المتظاهر بأنك أعطيتني فضلك، أتكون أنت الغني الكبير وأنا الخادم الحقير الفقير؟ وأوقع الفقير أخاه على ظهره ألقاه، وضربه ضربا شديدا، فصاح الرجل الغني ولم يجد نجيدا، وبرك الفقير على صدره ليذبحه وينفذ ما في فكره. وكان في وسطه سكين عظيمة في غمد جلدته قديمة، فحاول إخراجها منه ولكنه صعب انفصالها عنه، فقام عن صدر أخيه ولم يتأثر بصراخه ولا بدمع مآقيه. وأعلى الفقير يده اليسرى وفيها السكين في غمدها تشبه صخرة، فلا هي تتحرك سقوطا ولا نزولا ولا هبوطا، وجذبها بيده اليمنى من شدة حنقه، وقد صار الغمد قرب عنقه، فخرجت السكين بسخونة الجذبة فذبحته وقضى نحبه، إذ نزف دمه حتى مات، وجفت يده على السكين وهدأت الحركات. ونال جزاءه الحسود، والأخ الغني مشدود لا يقدر على الحركة والانتقال، فهو عاجز ضعيف الحال. والسفرة منشورة، والأطعمة منثورة، والدواب مشدودة على باب الكهف موجودة. فبقي الأخ الغني على هذا الحال بقية يومه وليلته إلى اليوم التالي عند الزوال. فاجتازت قافلة ذاك الطريق، وكان بينها وبين الكهف مضيق. فأحست البغال بالدواب المجتازة، وشدت أرسانها فأفلتت في المفازة. فلما رأى أهل القافلة دوابا راحلة قصدوها للاستخبار، فعادت البغال إلى كهفها في الجوار، فلحقوا بها حتى وصلوا إلى التاجر، فشاهدوا منظرا من أعجب المناظر، إذ رأوا التاجر مكتوفا جريحا، والأخ بسكينه ذبيحا، والطعام جاهزا لم يؤكل، والمتاع كما كان لم ينقل. فعجلوا إطلاقه وفكوا وثاقه، وأخبرهم الخبر وكيف به أخوه غدر. وفتشوا جميعا عن الحمال، فوجدوه غريقا مربوطا بالحبال، وحملوا بضائع التاجر على البغال وهو يتفكر في تغير الأحوال. وهكذا نأمل أن تكونوا قد انتفعتم بما مني اليوم قد سمعتم، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله السميع المجيب.